إنه عليم بذات الصدور. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، توبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحا، واعلموا أن التوبة هي وظيفة العمر، اعلموا أننا مأمورون بها، مدعوون إليها، وأننا نعبد ربا كريما حليما وهابا رحيما لا يتعاظمه ذنب، يده مبسوطة بالليل ليتوب مسيء النهار، ومبسوطة بالنهار ليتوب مسيء الليل، لا يغلق باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أهل ذكره، أهل عبادته، وأهل طاعته، أهل محبته، وأهل شكره، أهل زيادته، وأهل معصيته، لا يقنطهم من رحمته. إن تابوا إليه فهو حبيبهم، وإن لم يتوبوا إليه فهو طبيبهم، يدعوهم ليتقربوا إليه. من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يتوب في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة، وهو الذي قد غفر الله، قد غفر الله له ما كان وما يكون، كان يكثر من التوبة والاستغفار. فما شأني وشأنك، ما حالي وحالك أيها المسلم؟ إن مطلوبا منا أن نجدد لله عز وجل في كل يوم توبة. أيا عبد، كم ترى لله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا؟ أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب منه النواصيا؟ إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى، تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والخطايا كما هي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون عباد الله، وحدوا ربكم واعبدوه، أكثروا من قول لا إله إلا الله، فإنها الكلمة المباركة التي من أجلها خلقت السماوات والأرض، من أجلها أرسل الله الرسل، من أجلها أنزل الله الكتب، من أجلها شرع الحلال والحرام، وبها انقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. لا إله إلا الله، من أكثر منها في حياته حضرته عند وفاته، ما يخذله ربه إذا نزل به ملك الموت وحلت به قربات النزع، يتذكر هذه الكلمة المباركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لنكثر من هذه الكلمة في حياتنا، في حال صحتنا وقوتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب، وكان في حرز من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به أو خير منه إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، يومكم هذا يوم المرحمة، صلوا أرحامكم، تعاهدوهم بالزيارة، أدخلوا السرور عليهم، صلوا من قطعكم، أعطوا من حرمكم، اعفوا عمن ظلمكم، اطلبوا ما عند الله من أجر وثواب، فإن صلة الرحم سبب لكل خير في الدنيا والآخرة. صلة الرحم أيها المسلمون عباد الله، يوسع الله بها أرزاقكم، يبارك الله بها أعماركم، يطيب الله بها قلوبكم، يقبل الله بها أعمالكم. إياكم وقطيعة الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أراد سعة الرزق، من أراد بركة العمر، فليصل رحمه. ولا يستهوينكم الشيطان. إياك إياك أيها المسلم أن يوسوس لك الشيطان، يقول لك: فلان ظلمك، فلان قطعك، فلان أساء إليك، فلان تكلم في حقك، فلان روج عنك ما لم يكن. لا والله، فليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل هو الذي يصل من قطعه. وليكن شعارنا ما قاله ذلك الحكيم: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرط لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت عيوبهم، وإن هووا غيي هويت لهم رشدا، وإن قدحوا لي نار حرب بزندهم قدحت لهم في كل مكرمة مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. هكذا ليكن شعارنا: نصل من قطعنا، نعطي من حرمنا، نعفو عمن ظلمنا. نتذكر قول ربنا جل جلاله مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، في يومنا هذا أخذنا زينتنا، خرجنا إلى مصلانا مكبرين مهللين، ذاكرين شاكرين، حامدين عابدين. علينا أن نتذكر من كانوا معنا في أعوام مضت، من آبائنا، من إخواننا، من أرحامنا، من جيراننا، ممن صلوا معنا هذه الصلاة ثم صاروا في يومهم هذا في قبور مظلمات، لا يملكون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. ما أغنت عنهم أموالهم ولا أولادهم، ولا صحبوا معهم دورهم ولا بيوتهم، بل صاروا في قبورهم مرتهنين بأعمالهم، لم ينفعهم مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها المسلمون، علينا أن نتذكر أننا صائرون إلى ما قد صاروا إليه، عما قريب ينزل بكل واحد منا ملك شديد غليظ يفرق بين روحه وجسده، ينقله من سعة بيته إلى ضيق قبره، حيث لا يجد هناك مالا ولا أزواجا ولا بنين ولا مناصب ولا جاها ولا سلطانا، لا ينفعه إلا عمله. فإن كان عمله حسنا فيا سعادته، وإن كانت الأخرى فلا حول ولا قوة إلا بالله. علينا أن نتذكر الموت وأنه آت لا ريب فيه. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن العبادة لا تنقضي بانقضاء رمضان، بل العبادة هي وظيفة العمر التي من أجلها خلقنا. إن ربنا جل جلاله ما خلقنا ليستكثر بنا من قلة، ولا ليستعز بنا من ذلة، ولا ليستأنس بنا من وحشة، ولا ليستعين بنا على أمر قد عجز عنه. فهو سبحانه غني عن العالمين، هو سبحانه بكل شيء عليم، هو سبحانه على كل شيء قدير. خلقنا لعبادته، خلقنا من أجل أن نعبده بالليل والنهار، من أجل أن نذكره كثيرا، من أجل أن نسبحه بكرة وأصيلا، من أجل أن نعبده طويلا. وقد قال لي ولك: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. فمن صلى في رمضان واجب عليه أن يحافظ على الصلوات المكتوبات بعد رمضان، فإن من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. الصلاة الصلاة، أيها المسلمون عباد الله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سن لكم صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان، وبين ما في ذلك من الأجر والثواب. من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، يجزئكم أن تسردوها متتابعة وأن تفرقوها على هذا الشهر كله. أيها المسلمون عباد الله، غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم، كفوا أيديكم، أصدقوا إذا حدثتم، أدوا إذا أؤتمنتم. واعلموا أن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. المفلس من يلقى ربه وقد انتهك الأعراض، وقد أكل أموال الناس، وقد ظلمهم حقوقهم، قد قطع أرحامه، قد عق والديه، قد أساء إلى جيرانه، قد خان الأمانات، هذا هو المفلس حقا، عياذا بالله من تلك الحال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، قد لبسنا في يومنا هذا من جديد ثيابنا، وأكلنا من هنيء طعامنا، وخرجنا إلى مصلانا نلقى إخواننا، نتبادل التهاني فيما بيننا، ويدخل بعضنا السرور على بعض. علينا أن نتذكر إخوانا لنا مستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب، قد افترشوا الأرض والتحفوا السماء، لا يجدون غذاء ولا كساء ولا دواء. ما أكثر الأيتام فيهم، ما أكثر الأرامل، ما أكثر من فقدوا من يعولهم، ما أكثر من لا يجدون طعاما يسد جوعتهم ولا لباسا يستر عورتهم، وفوق ذلك يتسلط عليهم الظالمون الطغاة المتكبرون، يصبون عليهم النيران صبا، يؤذونهم بالليل والنهار، يقتلونهم تقتيلا، يشردونهم تشريدا. علينا ألا ننسى إخواننا هؤلاء من دعائنا، علينا ألا ننساهم من صدقاتنا، علينا ألا ننساهم

ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وأيدينا من الخير، وجوارحنا من الطاعة، وأجسادنا من الصحة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ بك في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على دنيانا بالتقوى، اللهم أعنا على آخرتنا بالتقوى، اللهم أعنا على دنيانا بالتقوى، وأعنا على آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرته علينا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك صبرا جميلا، وفرجا قريبا، ورزقا واسعا، والعافية من البلايا، والغنى عن الناس. يا ذا الحبل الشديد، ويا ذا الأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، والركع السجود، الموفين بالعهود. إنك أنت الرحيم الودود، وإنك فعال لما تريد. اللهم يا واسع العطاء، يا منزل الشفاء، يا مجيب الدعاء، يا كاشف البلاء، نسألك أن تشفي كل مريض، وأن تعافي كل مبتلى. اللهم اشف كل مريض، اللهم عاف كل مبتلى، أنزل رحمة من رحماتك، وشفاء من شفائك على كل مريض مسلم، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا خير المسؤولين، يا رب العالمين، يا مجيب الدعاء، يا من لا يهتك الستر ولا يؤاخذ بالجريرة، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع الرحمة، يا باسط اليدين بالمغفرة، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا إلهنا، يا سيدنا، يا مولانا، يا غاية رغبتنا، نسألك أن تتقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالمغفرة والرضوان والعتق من النيران. اللهم اجعل جائزتنا من صيامنا وقيامنا أن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. نسألك اللهم رضوانا لا سخط بعده، نسألك جنة عرضها السماوات والأرض، نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ارحمهم كما ربونا صغارا، أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، ارحمهم كما رحمونا. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره في طاعتك، من كان منهم مريضا فاشفه، من كان منهم مبتلا فعافه، من كان منهم محتاجا فأعنه، من كان منهم فقيرا فأغنه. اللهم إنهم قد أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، رحمونا فارحمهم، أنفقوا علينا فأنفق عليهم. اللهم من كان منهم ميتا فأفسحه في قبره، اللهم جازه بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، واجمعنا بهم في جنات النعيم. اجعل جناتك مأوى لهم، والحوض موردا لهم، والرسول شافعا لهم، والسندس لباسا لهم. اجمعنا بهم في جناتك على الأرائك متكئين على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء، اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنه قد نزل بأهل هذه البلاد من الفاقة ما أنت به عليم. اللهم أبدلنا بعد الفقر غنى، بعد الذل عزة، بعد الخوف أمنا، بعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما، وردنا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.